والبيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقد ذكر الدارمي والنجاد وغيرهما من حديث أبي معشر النجيح بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه عن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أخيه عبد الله بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ولا الديوث. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا مدمن الخمر، فما الديوث؟ قال: الذي يقر السوء في أهله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: المحفوظ أنه موقوف. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، وهو مرسل ضعيف. قال الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران قال حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. أخرجه الدارمي في الرد على بشر، وأخرجه اللالكائي والحاكم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. أخرجه الدارمي في النقض على بشر، والطبري في التفسير، وهناد في الزهد، وهو أثر حسن. وحدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. أخرجه الدارمي في النقض على بشر، والبيهقي في البعث والنشور، والآجري في الشريعة، وإسناده صحيح إلى كعب. وقال أبو الشيخ: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا حفص بن حميد عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس بيده، فهو يفتحها كل يوم خميس فيقول: ازدادي طيبا لأوليائي، ازدادي حسنا لأوليائي. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وسنده حسن إلى شمر بن عطية، وشمر بن عطية من أتباع التابعين. وذكر الحاكم عن مجاهد قال: إن الله تعالى غرس جنات عدن بيده، فلما تكاملت أغلقت، فهي تفتح في كل سحر، فينظر الله إليها فيقول: قد أفلح المؤمنون. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، والطبري في التفسير، والبيهقي في البعث والنشور، وهو منقطع ضعيف. وذكر البيهقي من حديث البغوي قال حدثنا يونس بن عبيد الله البصري قال حدثنا عدي بن الفضل عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس غرسها بيده، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى لك منزل الملوك. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وأبو نعيم في صفة الجنة وفي الحلية، وعدي بن الفضل متروك الحديث وقد خولف، ورجح المنذري وابن القيم الموقوف. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار

إن أهل الجنة كل جعظري، والجعظري الفظ الغليظ المتكبر، وقيل هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر. إن أهل النار كل جعظري جواض، والجواض الجموع المنوع، وقيل الكثير اللح المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. إن أهل النار كل جعظري جواض مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، أي وإن أهل الجنة، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. إسناده حسن لأجل موسى بن علي، وصححه الحاكم وابن القيم والألباني. وذكر خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والرجل يزور أخاه ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود التي إذا غضب أو غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول: لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. أخرجه النسائي في الكبرى، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وأبو نعيم في الحلية، وفي إسناده كلام كثير، ولكن صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أخرج النسائي من هذا الحديث فضل النساء خاصة، وباقي الحديث على شرطه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعظري جواض مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. هذا قد مر، فها هنا قد تكرر. وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هلال الراسبي قال: حدثنا عقبة بن أبي ثبيت الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فداك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الذي أثبته الإمام رحمه الله في المواضع الأربعة إنما هو بالرفع: فأثني عليها خير، فأثني عليها شر، ثم في كلام عمر رضي الله عنهم. في الموضعين الأولين في بعض النسخ بالنصب: فأثني عليها خيرا، فأثني عليها شر. في الحديث الآخر: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. وكما في الحديث

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. أخرجه ابن حبان بإسناد ضعيف. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الأيام لا تصلي وتفطر، فهذا نقصان الدين. يعني في حال حيضها. وأما كونهن أقل أهل الجنة ففي أفراد مسلم عن مطرف بن عبد الله أنه كانت له امرأتان، فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئت من عند فلانة؟ فقال: جئت من عند عمران بن حصين، فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلى الموصلي؟ قال: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب بن القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه، فذكر حديثا طويلا وفيه: فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله تعالى، وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. وذكر الحديث. أخرجه الطبري في التفسير، والطبراني في الأحاديث الطوال، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في البعث والنشور، والحديث ضعيف جدا. تكلم فيه البخاري والبيهقي وكذا عبد الحق وابن القيم وابن كثير والبوصيري والألباني. هذا ضعيف جدا. قال الإمام رحمه الله: هذا قطعة من حديث الصور الطويل، ولا يعرف إلا من حديث إسماعيل بن رافع، وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره متروك الحديث، وقال ابن علي حديثه كلها مما فيه نظر. وأما البخاري فقال فيه ما حكاه الترمذي عنه، قال: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: ولكن إذا روي مثل هذا ما يخالف الأحاديث الصحيحة لم يلتفت إلى روايته، وأيضا فالرجل الذي رواه عنه القرظي لا يدرى من هو. وقد روى أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة ابن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها، قال: فمال فدخل الشعب، فدخلنا معه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان. أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، والنسائي في الكبرى، وأبو يعلى والحاكم، وقد ذكر الإمام أن الإمام أحمد أخرجه، والحديث صححه الألباني وغيره. لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان. الأعصم من الغربان الذي في جناحه ريشة بيضاء. قال الجوهري: ويقال هذا كقولهم الأبلق العقوق وبيض الأنوق، لكل شيء يعز وجوده. فعندما يقول غراب أعصم أو هو كالغراب الأعصم، يعني في أهل جيله أو في الناس، يعني يعز وجوده. وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الجناحين، وقيل الأبيض الرجلين، أراد قلة من يدخل الجنة من النساء، لأن هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. وفي حديث آخر المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم. قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم؟ قال الذي إحدى رجليه بيضاء. أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة، وضعفه الهيثمي والبوصيري والألباني. وفي حديث آخر عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان. هذا لم يرى له إسناد ولم يرى مسندا، وإنما ذكره ابن الأثير في النهاية والزمخشري في الفائق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.